وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. تقدمت مقدمة بالكلام على الربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا الشرط المقصود منه الحث على ما بعده وبيان أهميته. فلا يؤذي جاره، وأشرنا بأن حقوق الجوار واسعة، وأن البخاري في الأدب المفرد عقد 12 باب وأورد ما يزيد عن 20 حديثا، كلها في الآداب وحقوق الجوار. وإذا جئنا إلى الأصل في ترسيخ حقوق الجوار من الكتاب ومن السنة ومن المعقول، وفي الكتاب الكريم نجد سياقا عاليا قويا متينا يربط الجار بأوليات الحقوق على الإنسان، في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، الجار ايش؟ ذي القربى، والجار الجنب، وابن وصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت ايمانكم. 10 اصناف: الوالدان 2، ذي القربى، اليتامى، المساكين، الجار صنفين، والصاحب، وإيش؟ وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. وتلك الأصناف تقرر حقها على الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وأقامه كالقيم عليهم. ومن بدائع سياق المصحف الكريم وترتيبه أن تلك الحقوق تأتي، أو الوصية بتلك الحقوق تأتي في خضم الخلاف والمنازعات الزوجية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. ثم بين سبحانه علاج قضايا الزوجين فيما إذا خيف فيما بينهما النشوز، أو خيف فيما بينهما عدم الاستقرار، إلى أن جاء إلى تحكيم الحكمين، إلى أن انتهى من استقرار أحكام الزوجين انتقل إلى ذلك. لكأنه يقول سبحانه: لا يكون النزاع بين الزوجين على حساب عبادة الله وحده، أو على حساب بر الوالدين، أو على حساب من ذكرن مع الأبوين. وهذه الوصية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هي القمة في الحقوق، والتي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجديد هنا: ولا تشركوا به شيئا. ثم يأتي الحق الثاني بعد حق الله، وهو الحق الأول من حقوق العباد بعضهم على بعض: وبالوالدين إحسانا. إحسانا هنا إتيان بالمصدر تأكيد لتحقيق حقيقة الإحسان للوالدين: أحسنوا إليهن إحسانا. والإحسان للوالدين دين مستوفى، دين مؤدى، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مهما عملت وقدمت بالإحسان للوالدين لن تجزي أحدهما ولو عشر معشار حق. جئت إلى الدنيا عريانا لا تملك إلا الصراخ والبكاء، ولا زلت في أحضانهما حتى صرت رجلا خلقا سويا. ورأى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يحمل أمه ويطوف بها، فقال: من هذه؟ قال: أمي. قال: جزيت خيرا. قال: أرأيت يا أمير المؤمنين أني أوفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا طلقة واحدة من طلقات نفاسها بك، مهما حملتها ومهما فعلت. ثم بعد ذلك: ما تعانيه في طفولتك، وإذا مسك القليل من المرض ماذا تفعل؟ كما يقولون: تشقى لتسعد أنت، تسهر لتنام أنت، تجوع لتشبع أنت، وهكذا طيلة حياتك معها إلى أن يشتد عودك ويقوى ساعدك، والله أعلم ماذا أنت فاعل بها بعد ذلك. وبالوالدين إحسانا، وبإيش؟ ذي القربى. ذي القربى إنما جاءوا عن طريق الأم، وهم ذو الأرحام على مدى مستواهم، وكما قالوا: أولو الأرحام أقسام، منهم أصحاب الفرائض وهم الأقربون الأدنون، ومنهم من يساوونهم ولكن لا ميراث لهم، كمثلا العمة أخت العم، العم يرث والعمة لا ترث، وكذلك بنت العم، ابن العم يرث وبنت العم لا ترث، ابن الأخ يرث وبنت الأخ لا ترث، وهكذا يكون هذا الصنف الدرجة الثانية بعد الأبوين ذوي القربى. ثم يأتي الحق العام الاجتماعي، وكما يسمونه حديثا التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي التي ينادون به اليوم مقرر في كتاب الله حينما نزل الوحي على رسول الله، وعلى الوارث مثل ذلك. واليتيم كما يقول العلماء في اللغة من الآدميين من فقد أباه قبل البلوغ، ومن الحيوانات من فقد أمه، ومن الطيور من فقد أمه وأباه. واليتيم في المجتمع يحس ويشعر بالحرمان، وقد ينشأ في بيئة يشعر فيها بالإهانة لأنه ضعيف، ولضعفه أوصى الله سبحانه وتعالى به في عدة جوانب: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، الذين يأكلون في أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ليحافظ ولي اليتيم أو كفيله على حقوقه. وهذا كما يقولون كجرت العادة باب واسع، ولليتيم حق على كل إنسان قريبا له أو بعيدا عنه، ومهما حصل لليتيم من تعاطف المجتمع بأسره فردا فردا لن يعوضه ذلك فقد أبيه، لأن يعيش في كنف أبيه فقيرا مدقعا خير وأحب من أن يعيش في كفالة ملك من الملوك، لأن كفالة الأثرياء قد ترضي البدن مأكلا ومشربا وملبسا وتقضية أمور وتسرية، لكنها لن تعوضه الفقد الداخلي، الحرمان النفسي، حرمان العاطفة. بل إن الإنسان إذا مسح بيده على رأس اليتيم أحس اليتيم أنه يشفق عليه، وأنه ضعيف في حاجة إلى الشفقة. أما أبوه ولو ضربه يحس أنه مشفق به، يعمل لمصلحته. وشأن اليتيم عظيم، وكان حريا من الزمن السابق إلى اليوم أن يفرد برسائل بتآليف تجمع شتات أمره من يوم يتمه إلى بلوغه إلى زواجه إلى مشاركته في المجتمع. ومن عجب يقولون إن اليتيم ينشأ ساخطا على مجتمعه، لأنه لا يحس منه أنه وفاه حقه نفسيا ومادية، فيحس فيهم العداوة فينشأ ويكبر وهو يعادي أيتام المجتمع انتقاما من المجتمع في أيتامهم. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وكان كافل اليتامى ومعلم كافليهم كيف يكون الرفق، وما اليتيم فلا ايش. يلي بعد ذلك شبيه باليتيم لكنه يتيم كبير: المساكين. المسكين يأتي مع اليتيم بجامع الفاقة والحاجة، فكما أن اليتيم في حاجة إلى من يرعاه ويطعمه ويؤويه، فكذلك المسكين وإن كبر وشاب فهو لقلة ذي يده ومسكنته في حاجة إلى المجتمع يمد يده إليه. وتقدم في باب الزكاة أن المسكين ما يكتسب أقل مما ينفق، دخله أقل من مصرفه، أما الفقير فلا شيء، لا يكتسب شيئا للعجز لعدم الإمكانية. والله سبحانه وتعالى سمى أصحاب السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أصحاء وعندهم وسيلة، أما الفقير فقالوا المسكين من السكون وقلة الحركة، لكن هذول يعملون في البحر بسفينتهم، والفقير من فقرت فقرات ظهره، والفقرة تطلق على الحفرة للودية للنخلة لتغرس فيها، وتطلق على هياكل عظام الظهر العمود الايش الفقري. فلكأن الفقير قد سلبت فقرة من عظام عموده الفقري فلا يستطيع الحركة. وإذا ذكر المساكين فتحت جناحهم الفقراء، وإذا ذكر الفقراء وحدهم فبصحبتهم المساكين، ولذا يقول العلماء هما اسمان إن افترقا اجتمع، وإن اجتمع افترق، بمعنى إن افترق فذكر واحد منهما كان هذا الواحد نصا في مسماه وساحبا للآخر، فهنا والمساكين نص في المساكين ويتبعهم أيضا الفقراء، واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل كذلك منقطع بعيد عن بلده، بعيد عن ماله، بعيدا عن أهله، في حاجة إلى من يؤويه للمبيت. وسمي ابن سبيل، والسبيل الطريق، لأننا لا نعرف عنه شيء، من أي الجماعات، على أي المستوى من الطبقات، لا نعلم. ولدته لنا الطريق وقذفت به إلينا. طيب يا الطريق هذا من فين، وهذا إيش جنسيته، وهذه إيش حالته، ما لكم شغل، خذوه أدوا واجبه فقط. ومن هنا كان ابن السبيل من أصحاب السهام في الزكاة، وله أن يأخذ من زكاة أموال المسلمين ما يكفيه ما يبلغه إلى بلده، ولو كان من أغنى أغنياء بلده فمن حقه أن يأخذ من الزكاة ما يبلغه. حتى قال الفقهاء لو قدر إليه مقدار من المال وهو ضيق على نفسه ووفر من هذا المقدار شيء، ليس بواجب عليه أن يرده على بيت المال في بلده، لأنه أخذه بالاستحقاق الشرعي، وإنما قتر أنقص من النفقة على نفسه، فالباقي لحسابه يرجع إليه. إذن ابن السبيل هو الشخص الغريب الذي يطرأ على الناس ولا يعرف عنه شيء إلا أنه قدم من هذا الطريق. يبقى إذن الترتيب: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، كأنهم أفراد الأسرة، والجار ذي القربى. الجار يقولون من المجاورة، وذو القربى يقول القرطبي وغيره اختلفوا في تعيين المراد بذي القربى. أهي القربى في النسب ابن عمه وابن خالته، أو القربى في المكان الجار ملاصق الجدار ملاصق للجدار، وكلا الحالتين. فقد ذكروا في تقسيم الجوار ثلاثة أقسام: جار له حقوق ثلاثة، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له حقوق ثلاثة فهو ذو القربى نسبا، له حق الجوار وحق القرابة وحق ايش؟ الإسلام. والذي له حقان الجار غير ذي القربى، ما بينك وبينه نسب، فله حق الجوار وله حق الإسلام. والذي له حق واحد الجار غير المسلم، ولو يهودي أو نصراني. ويذكر البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذبح شاة فقال لغلامه: أول ما تبدأ في تقسيمها اعتجارنا اليهودي. فقال بعض من حضر: اليهودي يا ابن عمر؟ قال: نعم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكونه يهودي لا يمنع من الإحسان إليه. وقد سبق أن ذكرنا مرارا أنه كان له صلى الله عليه وسلم غلاما يهودي يخدمه، فتغيب عنه فسأل، قالوا: مريض. قالوا: قوموا بنا نزوره. يا سبحان الله، نزور غلام ويهودي وخادم، يعني أي صفة فيه تستدعي بأن ينقل خطاه صلى الله عليه وسلم إليه بالزيارة ومعه من أصحابه الموجودين. قاموا ودخلوا عليه فإذا هو في الرمق، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأومأ الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه، يعني إيش رأيك؟ قال: يا بني أطع أبا القاسم. طب وانت يا ابن الحلال ليش ما تطيع وانت على كبرك؟ يا بني أطع أبا القاسم. فنطق بها الغلام ثم فاضت روحه، فقال لمن معه من أصحابه: تولوا أنتم أمر أخيكم. أصبح أخا للمسلمين. إذن الجار في القربة يكون له حقوق ثلاث، وله حقان، وله حق واحد. يقولون، أنا ما وقفت عليها في تراجم الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كان له جار يهودي يؤذيه يوميا بأن يضع ما يسيء إليه في طريقه في خروجه إلى الفجر إلى المسجد، فيتعدى ويزيل هذا الأذى ويمضي إلى المسجد ويرجع. فسأل: من يفعل؟ قالوا: جارك اليهودي. فسكت. فلما انقطع عنه بعض الأيام ما كان يرى، سأل: أين جاري؟ انقطعت عادته. قالوا: سجن في دين صفته كذا وكذا، فذهب إلى السجن ودفع الدين الذي سجن فيه وطلب الإفراج عنه. فلما أفرج عنه سأل: من الذي سدد عني؟ قالوا: الإمام أبو حنيفة جاء بنفسه وسدد عنك الدين، وقال هذا جاري وطلب إطلاق سراحك، فإكراما للإمام فعلنا ذلك. رجع إلى بيته وهو في دهشة: هل هذا جزاء ما كنت أفعله معه؟ هل هذا تعليم الإسلام عندهم؟ هل وهل وهل، إلى أن دخل على الإمام أبي حنيفة مستخزيا مستحيا، وأعلن إسلامه بين يديه رضوان الله تعالى عليه. وهنا الحديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أظن في بعض الروايات: فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فكذا، ولكن النص هنا نهي عن الإيذاء، ما جاءت وصية بالإحسان. هناك القرآن عطف الجار بالإحسان على الوالدين والأقربين، وهنا الحديث فلا يؤذي. والأصوليون يقولون: النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا نهى عن الإيذاء يكون قد أمر بإيش؟ بالإحسان. ومن الإحسان إلى الجار أن تكف أذاك عن لا يؤذي، وأن تتحمل أذاه إليك. وذكر الغزالي في الإحياء كما أشار عنكم الشارح هنا، وقد استوفى ذلك الغزالي في الإحياء، ذكر بعضا من حقوق الجار، وذكر أنه إن مرض عدته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أساء إليك تحملته، وإن أشياء كثيرة التي تجب للجار على جاره: إن نال خيرا هنأته، وإن رزئ في شر عزيته، وهكذا كل عوامل الخير وعوامل الصلة ينص عليها الغزالي في حقوق الجار على جاره. يقول: وليس كف الأذى يكفي، لا، بس يأتيه منك أيضا. والعرب كانت تعنى بالجار وبالإحسان إليه قبل أن يأتي الإسلام. وهذا عمرو بن الإطنابة كان أحد ملوك المدينة، يقول في قصيدة طويلة أنا لا أحفظ منها إلا القليل: نحن من اللاؤون، هي لغة في الذين، شرحت الذين إيش، ومحل الشاهد فيه: نحن من اللاؤون إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل. انتدوا جلسوا في النادي، وكان لكل معشر النادي فليدعوا ناديهم. نحن من اللائين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل، المانعين من الخنا جاراتهم، والحاشدين على طعام النازل. المانعين من الخنا ايش؟ جاراتهم. والثاني اللي ايضا يذكر ابن عبد البر في آدابه: يسوق أبياتا عديدة كنت جمعتها في جدول كبير لحقوق الجار. ما ضر جارا لي أن يجاورنا إلى أن يقول وليس لبيته ستر. والثاني الذي يقول أعمى إذا برزت جارتي حتى يواري جارتي الخدر. يقول أصر أعمى ما أنظر إليها. فكف الأذى عن الجار وحفظ محارم الجار أعظم من البعيد. ومما ذكر في ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني مرة بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام وحرمها الله ورسوله. قال لأن يسرق الرجل من مال شخص ما أهون عند الله من أن يسرق من مال جاره. والذي يهمنا في هذه المناسبة التأكيد على حقوق الجوار، لأننا الآن وجدنا مغايرة كبيرة جدا في علاقة الجوار بالمدينة عن أوائل ما شرفنا بالمجيء إليها، وخاصة في الأعياد والمناسبات. الآن تدخل العمارة 5 أدوار فقط أو 10 أدوار فيها 10 شقق أو 100 شق، تسأل عن السكان في الدور الذي أنت ساكن فيه، تقول لا أدري، من كثر الزيارة لا أدري، ولا من القطيعة؟ من القطيعة. أول سنة حضرت فيها العيد بالمدينة خرجنا مجموعة من دار الحديث ومعنا بعض الكبار والمشايخ، والمدينة كانت تقسم إلى أقسام، اليوم الأول لذوي الأرحام والأقارب، والثاني للعنبرية محل الأمير، والثالث لباب المجيد، والرابع للحارة. وكانت الجهة التي لها العيد تهيئ بيتها وتفتح أبوابها وينتظر صاحب البيت من يأتيه وعيد عليه. رؤساء الدوائر يجلسون في دوائرهم بعد خروج صلاة العيد إلى صلاة الظهر، يمر عليهم الأهالي يعيدون عليهم، وتجد عنده التمر أو الحلوى ومرش ماء الورد. فإذا جئت إلى الحارة التي لها الموعد ما تحتاج إلا أن تقول سلام عليكم، فيرد عليك صاحب البيت ويستقبلك. حادثتان أبكيت كل الحاضرين. الحادثة الأولى مررنا على بيت وكانت مجموعة لا تقل عن 20-25 شخص، سلم من في المقدمة فرد عليه صاحب البيت واستقبلهم إلى الداخل، فإذا واحد ينحاز على جانب البيت لا يدخل. كان الأخ الشيخ محمد النقاوي عليه وعلينا رحمة الله وعلى موتى المسلمين، كان يقال له نقيب العلماء، يسعى في خدمتهم حتى لا يراجع الدوائر. شاف هذا واقف سأل بعض اشبه هذا واقف. قالوا له فهمت يعني ايه؟ يعني بينهما خصومة، فتقدم ومسكه من زنده وتله الى وسط البيت، وكان ما شاء الله يعني من جماعة شيخنا الشيخ عبد الرحمن الافريقي، زاده الله بسطة في العلم والجسم، فدفعه بقوة فاصطدم بصاحب البيت فاعتنقا وبكيا. قال اتركوهم يبكون حتى يفرغون. ثم بدأ العتاب سنة ما كلم أحدهما الآخر، وكان هذا اللقاء بالقوة كفيلا بإذهاب كل ما كان في نفس الآخر عن أخيه. وانتهت الحادثة الثانية بعدها بقي، كان هذا في شارع الساحة، وإذا بيت عليه ستر من عيدان، كانت تعمل عيدان رفيعة زي حصير. سلام عليكم، فإذا طفل سيقول أليتم السلام، صغير فدلوا، عرفنا أنه ما فيه رجل في البيت. تقدم شخص ورفع الستارة وقال ادخلوا، فإذا إنسان الغترة هذه أطرافها على الأرض لصغره، والعقال على رأسه، وأشار إلى ولابس درع مقطع كما يقولون حق البدو، الكم ينزل إلى هنا. فدل، وجدنا المرش ووجدنا التمر، وصار بعضنا يباشر على بعض. فإذا نسوة من داخل البيت يصحن بصوت حزين باك جوزيتم عنا خيرا، لقد جبرتم كسرنا، لقد أدخلتم السرور علينا، لقد شعرنا أننا مع إخواننا وإن افتقدنا أبانا. فكانت كلمات أثرها، وكانت دخلة. أين هذا؟ أين هذا التعاطف؟ أين هذا التلاحم؟ أين هذا التقارب؟ أين هذا الإحسان للجار؟ لكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إن من حق الجار على جاره أنه لا يؤذيه بأي شيء، حتى قال ولا بقتر قدره. الطعام لما يشيط ولا يحترق ولا كذا يزيد النار عليه تطلع له ريحة، أو الطعام إذا كانت فيه توابل وكان فيه كذا تطلع ريحته، فإذا طلعت ريحة الطعام من البيت إلى الجار عليك أن تطعمه منه. يا أبا ذر، إذا طبخت طبيخا فأكثر المرق ولا تنسى الجيران. يقول بعض العلماء سبحان الله، قال ولا تكثر المرق، لأن أصل المرق ماء والماء مجانا. ما قالش وأكثر اللحم، لأن اللحم عزيز شوية، وكما قال الهدهد لسليمان وجيشه مسك جراده وغمسه في البحر، قال انتم ضيوف اليوم هيا تفضلوا، قالوا عايش، قال اللحم، اخذ الجراده وغمسه في البحر وطلعها وفتتها ورماها مع الطيار، قال هيا بسم الله، اللي فات اللحم ما يفوت المرق. يهمنا لا تحيا نساء المؤمنات على البدل، لا تحقرن جارة عن جارتها شيئا ولو فرس نشات. الظلف الصغير في رجل الشات، مع أن هذا يعني للتقليل، ولكن بالمعروف يعني يكون شيء له أقل فيه أثر يؤكل. وإذا اشترى أحدكم فاكهة فليسترها عند دخوله بيته ولا يريها أطفال الجيران فيؤذيهم إلا إذا كان يطعمهم منها. والآن أصبحت أكياس النايلون زي ما بيقولوا أشعة تكشف كل ما تدخل به بيتك وأولاد الجيران ينظروا. فإذا لم يعط جيرانه فلا يسمح لأطفاله أن يأخذوها ويخرجوا بها إلى الشارع فيراها أطفال الجار فيتأذين لحرمانهم. إذا كان هذا كله من حق الجار فيما تملك، أما أحكام الجوار ففي كتب الفقه لا يفعل شيئا في ملكه ما يعود بالأذى على جاره، سواء كان نصب الرحى ولا حفر البير ولا حفر البيارة ولا أشياء، كل ما يتأذى منه الجار يجب أن ترفعه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نزلت في منزل كان أشد الناس علي إيذاء أقربهم لي جوارا. قال: ارجع فاصبر. ثلاث مرات. أخيرا قال له: اذهب فأخرج متاعك في الطريق واجلس عند متاعك في الطريق. فكان كل من مر به: ما شأنك؟ قلت: جاري مؤذيني. يأتيه ويجيه ويسويه كثر هذا، ما استطاع الجار أن يتحمل. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مره فليدخل متاعه وإني لا أوذيه أبدا. يذكر بعض الناس شبه الحكايات، إنسان كثرت الفئران في بيته فقيل له: إيت بهرة، جب بسة وحطها في البيت. قال: أخشى أن الفئران تسمع صوت الهرة فتشرد على بيت الجار فأوذيه بها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان عندي شيء من الشعير فطحنته وعجنته وسويت قرصا منه وجعلته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه إذا خرج من البيت إلى المسجد رد الباب. فخرج في تلك المرة ولم يرد الباب وبقى مجافيا، وكنت نائما، فدخلت داجن شات للجار، ودخل صلى الله عليه وسلم واغتفلتني هذه الداجن واختطفت القرص. قالت: فاتبعتها ولحقتها عند الباب وأخذت القرص منها، وإذا برسول الله يقول: يا عائشة، خذي ما بقي من القرص ولا تضربي داجن جارك فتؤذيه. طب معتدي وجاء خطف القرص كمان ما اضربها؟ لا، لان هذا يؤذي الجار. ومهما يكن من شيء، فلعل هذه المناسبة اول ما جاءت فيما يتعلق بالجار وحقوق الجار، وهي أكثر من أن يمكن أن يستوفيها إنسان في كلمة عابرة. نعم. واستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا. واستوصوا، ما قالش وأوصيكم، لا، أسند الوصية في تكرارها لكم، أي أن كل واحد مسؤول عن أن يوصي غيره بالنساء خيرا، يعني حق عام اجتماعي. لو قال وأوصيكم يكون مصدر الوصية واحد وهو محل التشريع ويكفي، ولكن لا، قد يقول إنسان الوصية في مدة حياته صلى الله عليه وسلم، لكن يقول واستوصوا، كل منكم مسؤول أن يوصي غيره بالنساء خيرا. وذكرنا في مقدمة كتاب الوصايا أو وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحديث بالذات، أن فقه اللغة يقول إذا وجدت مادتين لغويتين اشتركتا في معظم الحروف واختلفتا في حرف واحد فاعلم أن بين المادتين صلة في المعنى، ويكون الاختلاف على قدر اختلاف الحرفين. فهنا استوصوا من الوصية، والوصية وصايا، وصايا تأتي إلى المادة الأخرى صلوا الأرحام وصلا رحمة، وصايا وصلا، يبقى المادتان اشتركتا في الواو والصاد واختلفتا في لام الكلمة، فلام الوصية يا وصايا فعلا، ولام الوصل وصلة الرحم لام وصل رحمة. فنجد بين الصلة والوصية معنى قوي، لأن من وصل رحمه بذل العطاء إليهم، والصلة عطاء، والقطيعة منع، والوصية عطاء، لأن الموصي لكأنه يعطي من يوصيه خير تلك الوصية، ويقدم له الخير لمحبته وشفقته به. ويأتي حديث معاذ عنه صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك وإني أريد أن أوصيك. المقدمة أني إيش؟ أحبك. ومن لوازم المحبة وثمراتها أن أوصيك، فالوصية عن محبة. ولا يمكن أن تجد عدوا يوصي عدوة إلا إذا كانت خدعة، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. ليش عدو ينصحني؟ هل عدو يحب للخير ولا ينصب لي فخ؟ إذن الوصية نتيجة المحبة. واستوصوا بالنساء خيرا. إذا قلنا بالنساء وهو اسم الجنس مقابل للرجال، فهل هو على عموم النساء ولا في خصوص الزوجة، خصوص الأم، خصوص الأقارب، النسوة التي ترتبط بهن في الحقوق الاجتماعية؟ والله أنا أرى العموم كله، لأن النسوة كلهن ضعاف وفي حاجة إلى من يستوصي بهن. ولذا المجتمعات الراقية والأمم النبيلة، لو أن رجلا في حافلة سيارة والكل جالس، وصعدت امرأة ووقفت تتشعبط في مقابض السيارة، أتطيب نفسك أنك متكبر على الكرسي وهي مسكينة تتمرجح في سقف السيارة؟ ولا تستوصي بها خيرا. تقول يا جماعة والله اللئيم المتبلد بارد الإحساس والشعور يغمض عينه يقول ما علي منها، ولكن الشخص اللي عنده حساسيات وعنده امرأة عنده أم عنده أخت عنده زوجة، وتصور لو كانت هي هذه ماذا كان يفعل لها أو يحب أن يفعل الحضور لها. فأنا أرى والله تعالى أعلم أن هذه عامة في النساء، واستوصوا بالنساء خيرا. هناك في حجة الوداع فإنهن عوان عندكم استحللتموهن بكلمة الله. وهنا يرد الإنسان إلى أصل المرأة ليتعامل معها بمقتضى أصلها، استوصوا. كأن هناك سؤال مقدر، طيب في حالة اعوجاجها وعنادها وتصلب رأيها وعدم الطاعة وعدم وما يتأتى منها كما يعلم الجميع ماذا نفعل؟ قال لا عليك اصبر، هذه جبلتها، هذه طينتها، هذا غرسها، هذا تركيبها الأساسي، فإنها خلقت من ضلع، وهي لغة في الضلع، وإن أعوج الضلع إيش؟ أعلى، ما هو أسفله؟ أعلى. وأعوج ما في المرأة إيش؟ عقلها. ها؟ عقلها. قل أعلاها، لا تقول عقلها بس، أعوج ما فيها أعلاها، أسفلها ما في عوج مستماش. وخلقت من ضلع، يتفقون على أن هذا راجع إلى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قالوا خلقت من الضلع الأيسر الأسفل أكثر اعوجاج، بكيفهم، إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى. يعني انتبه، فإن ذهبت إليه لتعدله تقيمه غير قابل للتعديل، غضروفي. لو كان حديد وصلب نحاس ممكن بالنار تعدله، لكن هذا بالنار تحرقه، وإن تجبرت عليه كسرته. وكسرها قيل راجع للضلع لأنه يذكر ويؤنث، وقيل راجع للمرأة بقرينة، وكسرها طلاقها. إذن أنت بين مفترق الطرق، تصبر عليها على عوج في رأسها، واعتقد أنك أنت ملك حاجة في رأسها، حاجتك فيما دون الرأس، فإذا كان ما دون الرأس مستقيم لك ومعطيك حقوقك على ما قالوا فوت تحمل. ولا يوجد أنقص عقل في الرجال من ينصب نفسه مماريا للمرأة، لأن في الشتاء وسيعة ودماغ هذا مصفح من الداخل، تعرفين مرسيدس مصفح من تحت عشان المطبات، المرأة كذلك، وإذا عاندت لو على قتلها لا ترجع. إذن اتركها، والزمن كفيل برجوعها إلى الصواب. وكلما أحسنت إليها في حال إساءتها كلما تراجعت وأدركت وعرفت حقك فعلا عليها. ولعل نورد تنبيها، سألني شخص أمس أن زوجه سألته لماذا الإسلام أعطى للرجل حقوقا على المرأة أكثر من حقوق المرأة على الرجل. هذا سؤال قد يموه به ويمر على خفاف العقول، لأن المرأة كما جاء في بعض